بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى بدراسة سادس الكتب الستة، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. والإمام ابن ماجه هو محمد بن يزيد، هو محمد ابن يزيد ابن ماجه أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله واسمه محمد، فهو يوافق البخاري في اسمه وكنيته. وماجه هذا اسم فارسي لقب ليزيد الذي هو والد محمد، لقب له، ولهذا يقال للإمام ابن ماجة يقال له ابن ماجة، لأن أبوه يزيد ويلقب ماجة فيقال له ابن ماجة، أو يقال محمد بن يزيد ابن ماجة. وابن ماجة هي ترجع إلى ماجة، ترجع إلى يزيد، وابن ترجع إلى محمد الذي هو الابن، ولهذا يقال محمد بن يزيد بن ماجة ابن ماجة، ترجع إلى محمد، أو يقال ابن ماجة دون أن يذكر اسمه، فيكون المقصود به صاحب السنن، وإلا فإن اللقب لوالده يزيد، اللقب لوالده يزيد. والمعروف في رسم ابن أنها إذا جاءت بين علمين متناسلين أنها تحذف الألف، يعني بدون ألف، باء ونون، مثل محمد بن يزيد، محمد بن يزيد، هذه الابن ليس قبلها ألف، إذا كانت بين علمين متناسلين بأن يكون الأول نسل للثاني فينسب إليه فيقال محمد بن يزيد، فتكون ابن بدون همزة، بدون ألف. وأما إذا قيل محمد بن يزيد بن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة، فإنها تثبت الألف، تثبت الألف، لأن ماجة لقب ليزيد، وابن ترجع إلى محمد، ترجع إلى محمد الذي هو الابن، ف لكونه لقب ليزيد وليس لقب لمحمد، وإنما محمد ينسب إلى أبيه بلقبه، ينسب إلى أبيه بلقبه، فإنه يقيل محمد بن يزيد بن ماجة، فإن ابن بين يزيد ومحمد بدون ألف، وبين يزيد وماجة فإنها تثبت الألف لأنها ترجع إلى محمد، فيقال محمد بن يزيد ابن ماجة، محمد بن يزيد ابن ماجة، لأنها ترجع إلى محمد ولا ترجع إلى يزيد. ولو كان وبالنسبة لوالد يزيد فإنها تأتي ابن بدون ألف وتكون مضافة، وأما هنا فإنها تكون راجعة إلى محمد فتكون مرفوعة، محمد ابن يزيد بيزيد ابن ماجة، فلا يقال ابني، يعني لأنها ترجع إلى محمد الذي هو صاحب السنن. وابن ماجة رحمه الله ولد سنة 209، سنة 209، وتوفي سنة 273، فعمره 64 سنة، عمره 64 سنة. وكتابه السنن هو سادس الكتب على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول السادس هو الموطأ، وبعضهم يقول السادس الدارمي، ففيه ثلاثة أقوال في السادس. ولكن الذي اشتهر ومشى عليه المزي في تهذيب الكمال وفي الأطراف ابن ماجه هو السادس. ولهذا في تحفة الأشراف يذكر أطراف الكتب الستة وسادسها ابن ماجه، وفي تهذيب الكمال الذي أصله الكمال للمقدسي أيضا كذلك الرجال إنما هم رجال ابن ماجه الذي هو سادس الكتب الستة، فرجاله مع رجال أصحاب الكتب في تهذيب الكمال وما تفرع منه، وكذلك أطرافه مع أطراف الكتب الخمسة في تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف. وإنما جعلوا أو أن اختار من اختار منهم أن يكون السادس ابن ماجه لكثرة زوائده، لكثرة الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة، لأن فيه أحاديث كثيرة ليست في الكتب الخمسة التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فلكثرة زوائده جعلوه سادسا لها لأن فيه إضافة أحاديث كثيرة بلغت 1500 تقريبا من الذين يعني عدوا الأحاديث، منهم من يوصلها إلى زيادة على 500 ومنهم من ينقص بها عن 500 ومنهم من ينقصها عن 1500 عن 1500، فلكثرة زوائده اعتبروه السادس من الكتب الستة أو سادس الكتب الخمسة، وهو أحد الكتب الستة التي هي الأصول المعروفة الصحيحان وكتب السنن، كتاب الصحيحان وكتب السنن الأربعة التي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والبوصيري رحمه الله أفرد الزوائد واستخرجها وتكلم عليها، وهي التي قلت أنها من ناحية العدد اختلفت النسخ أو الذين أفردوها وطبعوها وعدوا أحاديثها، من عد أحاديثها يتفاوت العدد، وهو في هذا المقدار الذي ذكرته، أنه منهم من يجعل فوق 500 ومنهم من يجعل 1500 ومنهم من يجعل العدد دون ذلك. وكثير من هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة، كثير من هذه الأحاديث صحيحة حسنة، وفيها أحاديث يعني كثيرة ضعيفة، ولكن الذي صح منها وثبت وهو زائد على الكتب الخمسة هو كثير، ولهذا اختياره ليكون سادسها اختيار في محله من جهة أن فيه إضافات أو إضافة أحاديث كثيرة لا توجد في الكتب الخمسة. والبوصيري رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه مشى عليه أنه مشى في استخراج هذه الحديث الزائدة، أنه إذا كان الحديث موجودا عند أصحاب الكتب من طريق صحابي واحد فإنه لا يعتبره زائدا، يتركه اكتفاء بأنه لا يعتبر زائد، إلا إذا كان في متن في زيادة لا توجد في الكتب الأخرى فإنه يثبته من أجل الزيادة، فإنه يثبته من أجل الزيادة التي فيه. وإلا فإنه إذا كان الصحابي واحدا والمتن لا زيادة فيه فإنه والمتن لا زيادة فيه فإنه يتركه، لأنه لا يعتبر زائدا على الكتب الخمسة. ولكن إذا كان في لفظه أو متنه زيادة كلمات أو زيادة يعني معاني لا توجد في الكتب الخمسة فإنه يثبته من أجل الزيادة في المتن. وكذلك أيضا من طريقته أنه يتكلم على الأحاديث يعني غالبا في بيان حالها من الصحة والحسن والضعف. وإذا كان الصحابي الحديث عن طريق صحابي واحد عن طريق عدد من الصحابة ولكنه يوجد عند ابن ماجه عن طريق صحابي واحد وليس عند أصحاب الكتب الستة إخراجه من ذلك عن طريق ذلك الصحابي فإنه يعتبره من الزوائد، ثم يشير إلى الذين خرجوه من الأئمة الباقين بأسماء الصحابة الذين خرجوه عنهم فيها الذي خرجوها في كتبهم عنهم. ف يعني إذا كان عن أبي هريرة مثلا ثم لا يوجد هذا الحديث في الكتب الأخرى عن أبي هريرة ولكن يوجد عن معاوية أو يوجد عن أبي موسى أو يوجد عن ابن مسعود أو ما إلى ذلك، فإنه يقول رواه فلان وفلان عن فلان ورواه فلان وفلان عن فلان، لأنه اعتبر أن كونه من طريق صحابي واحد ولا يوجد في الكتب الخمسة الأخرى يعتبر زائدة، فأثبته لهذا. ثم يشير بعد ذلك إلى الذين خرجوه من عن طريق صحابة آخرين عن طريق صحابة آخرين. وأحيانا لا يذكر لا يتكلم على الأحاديث وإنما يثبتها أنها زائدة ولا يتكلم، وقد أشار في المقدمة إلى أن ما يسكت عنه فيه مقال، إلى أن ما يسكت عنه من هذه الأحاديث يعني فيه مقال، يعني أنه يعني ليس يعني مطمئنا إلى تصحيحه أو تضعيفه وإنما فيه مقال فيسكت عنه ويورد الحديث على اعتبار أنه زائد ولا يذكر بعده شيئا لإثبات أنه زائد، ولكنه على حسب اصطلاحه وفي جمعه لتلك الحديث وكلامه أو عدم كلامه على اعتبار أنه أن فيه شيئا من المقال، يعني فيه شيئا من القدح يعني في ذلك الحديث. وإن شاء الله نبدأ بالكتاب وبدراسته، وقد بدأه رحمه الله بمقدمة تتعلق بالعقيدة وتتعلق باتباع السنة، فيها مباحث الإيمان ومباحث الاتباع والمباحث المتعلقة بالعقيدة، فصدرها أو صدر السنن بهذه المقدمة المشتملة على أبواب كثيرة وأحاديث عديدة تبلغ 266 حديثا كلها تتعلق في العقيدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب التي هي كتاب الطهارة وما بعده من الكتب، ولكن المقدمة مشتملة في على أحاديث كثيرة في العقيدة تبلغ هذا المقدار الذي هو 266 حديثا. نبدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. مما ينبه عليه أن ابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات، يعني أعلى الأسانيد أو أعلى الأحاديث الأسناد عند ابن ماجه خمسة حديث وكلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد، وهي تعتبر من الزوائد على الكتب الخمسة، وكلها بإسناد واحد وهذا الإسناد ضعيف، يعني لأن فيه راويان بعد الصحابي وهما ضعيفان، التابعي وتابع التابعي الذين في إسناده أو في إسناد هذه الخمسة ضعفاء، فالحديث ضعيفة لأنها من طريق ضعيفين، جاء في كل إسناد من هذه الأسانيد الخمسة، وهذان الضعيفان هما جبارة بن مغلس وكثير بن سليم. يعني في الأحاديث الخمسة أسنادها جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو ثلاثي فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي، والتابعي ضعيف وتابع التابعي ضعيف، فالخمسة الأحاديث ضعيفة لأن فيها هؤلاء، لأن فيها هذين الراويين اللذين هما جبارة بن مغلس وكثير بن سليم. ومن المعلوم بهذه المناسبة أن الترمذي في حديث واحد ثلاثي قد سبق أن مر بنا، وأن البخاري فيه 22 حديثا بالمكرر ثلاثيات وبدون تكرار 16 حديثا، 16 حديثا بدون تكرار، ومع التكرار تكون 22 حديثا في صحيحه، هذه من الثلاثيات. وأما المسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. والذين عندهم الثلاثيات البخاري وابن ماجه، البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري كما عرفنا 22 حديثا بالمكرر و16 بدون تكرار، والترمذي حديث واحد، وأما ابن ماجه فعنده خمسة أحاديث كلها بإسناد واحد، وهذا الإسناد كما عرفنا ضعيف. ثم الإمام ابن ماجه رحمه الله ذكر هذه المقدمة المشتملة على أبواب عديدة تتعلق بالعقيدة، وبدأها باتباع السنة، وهذا الاختيار أو اختيار هذا الباب ليكون في طليعة الأبواب المتعلقة بالمقدمة وهي المتعلقة في العقيدة اختيار وجيه، وذلك أنه عام، لأن فيه الاتباع، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل ما جاء به، سواء في أمور العقائد أو في أمور العبادات أو أمور المعاملات أو الأخلاق وما إلى ذلك. فبدأه بهذا الباب الذي فيه الاتباع والالتزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في كل ما جاء به، فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره ويعبد الله عز وجل طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاختياره هذا الباب الذي هو الاتباع، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اختيار يعني فيه دقة وفيه شمول، لأن ما بعده متفرع عنه، ولأنه لا يختص بالعقيدة، بل يشمل ما كان في العقائد وما كان في العبادات وما كان في المعاملات، كل ذلك يدخل تحت الاتباع. ومن المعلوم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقتضى، هو الاتباع. ولهذا كل عمل من الأعمال لا يكون معتبرا ولا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله وحده هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي عن الله هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه، ولا يعرف الحق إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف الحق والهدى إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل عمل لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو المتبع فيه، كما جاء ذلك الأمر في آيات كثيرة وجاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الأول عن الصحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا الحديث مكون من جملتين، جملة فيها الأمر بامتثال الأوامر، والجملة الثانية فيها النهي عن ارتكاب المحظورات، وأن الإنسان يبتعد عن الأمور المنهية التي نهاها عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتثل المأمور ويجتنب المحظور. وهذا مطابق أو منتزع من قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا الحديث هو مثل هذه الآية في المعنى، لأنه مشتمل على قاعدتين عامتين وهما اتباع الرسول، طاعة الله عز وجل في كل ما أمر به فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم الرسول هو مبلغ عن الله، لأن ما يأتي به من الأوامر والنواهي ليس من عندي وإنما هو من عند الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للكتاب وللسنة، وهو عليه البلاغ، ولا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أحاديث عديدة كما جاء في القرآن في هذه الآية الكريمة وما تكون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجاء في أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السنة أنها من الله، كما جاء في حديث أنس الطويل المتعلق بالفرائض الذي يروي عن الذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها تتعلق ببيان مقادير الصدقة، وفيها أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنه يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين، قال بعد ذلك سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل، لأنه الذي جاء بالأصل وجاء بالاستثناء. فقوله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل، يعني اللي هو هذا الاستثناء، هذا يوضح أن السنة أنها من الله. ولهذا فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها، وطاعة الله عز وجل فيها لازمة كطاعته فيما جاء في الكتاب العزيز. ولا يفرق بين الكتاب والسنة بأن يمتثل ما جاء في الكتاب ويترك ما جاء في السنة، لأن هذا من الزيغ والزندقة. ولهذا فإن من يقول إنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة هو مكذب للكتاب وللسنة، أو مكذب بالكتاب والسنة، لأن القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان لا يؤمن بالسنة فإنه مكذب للقرآن في هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبين في القرآن والموضحة له، وكثيرا من الآيات تكون فيها إجمال ويأتي بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانها وشرحها وإيضاعها في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ما عرفت مقادير الصلوات، يعني الركعات في كل صلاة وأوقاتها، إلا بالسنة. فالذي يقول أنه يعمل بالكتاب ولا يعمل بالسنة كيف يصلي؟ من أين له أن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الفجر ثنتين؟ فإذا هو كافر بالكتاب والسنة، من كفر بالسنة وقال إنه مؤمن بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأركان الإسلام يعني جاء توضيحها وبيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مقادير الزكاة ما عرفت إلا عن طريق السنة، المقادير والتفاصيل والنصاب كذا والذي يخرج كذا هذا لا يعرف إلا عن طريق السنة، والصلوات معرفة مقاديرها وأوقاتها إنما عرف بالسنة، عرف بسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الاتباع هو أحد الركنين الأساسيين أو الشرطين الأساسيين في قبول العمل، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والأوامر كلها تمتثل والنواهي كلها تجتنب. ولهذا يقول الشيخ محمد بن وهاب رحمة الله عليه في بيان شهادة أن محمد رسول الله قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني أنه لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن الأمر منه ما هو أمر إيجاب ومنه ما هو أمر استحباب، وكل ذلك داخل تحت ما جاء في هذا الحديث، ما أمرتكم يعني سواء مما كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وما فافعلوا يعني افعلوا ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وعلى سبيل الاستحباب، مطلوب هذا ومطلوب هذا، لكن المستحب لا يعاقب على تركه والواجب هو الذي يعاقب على تركه، وكل منهما مأمور مطلوب فعله ومأمور به، وكل منهما مأمور به ومطلوب فعله، إلا أن أحدهما على سبيل الإيجاب ويأثم إذا تركه، والثاني على سبيل الاستحباب يؤجر إذا فعله ولا يأثم إذا تركه، إلا إذا تركه رغبة عن السنة فعند ذلك يؤاخذ على رغبته عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولو كان الأمر مستحبا بأن يتركه رغبة عنه. ولهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقات، إطلاق عام يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، فإن سنة كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهذا أوسع إطلاقات لفظ السنة، ويليه إطلاق لفظ السنة على ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث تعطف على الكتاب بأن يقال هذه المسألة دليلها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب قول الله عز وجل كذا والسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا تطلق السنة على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مرادفة للحديث، هي بهذا المعنى مرادفة للحديث، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه ما روي عنه ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي مرادفة للحديث، وتأتي السنة في مقابل البدعة بأن يقال هذا العمل على سنة وهذا العمل على بدعة، وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المستحب الذي هو مأمور به لكن ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، فهذه إطلاقات لفظ السنة، فإنها تطلق على ما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من رغب عن سنتي فليس مني، وتطلق على ما جاء في حديث الرسول وذلك كتاب الله وسنتي، الحديث الذي فيه تركت فيكم كتاب الله وسنتي، فإن السنة إذا عطفت على الكتاب صار يراد بها الحديث، وكذلك أيضا في مقابل البدعة فإن ما يقابل السنة هو البدعة بأن يكون ليس مخالفا لسنة الرسول وليس مما جاء به الرسول فيكون من الأمور المبتدعة. والرابع وهو الذي في اصطلاح الفقهاء أن ما السنة ما هو من قبيل المستحب فيقال المندوب ويقال المستحب ويقال المسنون، كلها بمعنى المأمور به لكن أمر استحباب وليس أمر إيجاب، فإذا جاء في كتب الفقه يسن كذا يستحب كذا يندب كذا فإنها كلها من قبيل واحد وهي أنه مأمور به لكن ليس على سبيل الإيجاب ولكن على سبيل الاستحباب. ثم إن هذا الحديث جاء فيه الأمر مطلقا بامتثال الأوامر، وجاء النهي مطلقا باجتناب النواهي، ما إذا ما أمرتكم بشيء فخذوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولكن جاء في بعض الأحاديث تقييد ذلك بالنسبة للأمر بالاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما النهي فلم يأتي مقيدا بالاستطاعة، لأن النهي ترك والترك مستطاعة، لا يقال أن الترك غير مستطاع، هو مستطاع، وأما الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فالله عز وجل إذا أمر، الله عز وجل أمر بالصلاة وأن يصلي الإنسان قائما، قد يعجز عن القيام، يصيبه مرض أو يصيبه شيء يمنعه بأن يكون مقعدا لا يستطيع القيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء التقييد في بعض الأحاديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فلا تقيد بالاستطاعة، لا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأنها ترك والترك مستطاع، لكن الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا جاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يستطيع القيام ليس مأمورا بالقيام لأنه لا يطيق، هو لا يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما النهي فإنه خال من القيد، لأن التروك مستطاعة والإنسان يستطيع الترك إذا وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه الأمارة بالسوء ولم يستسلم وينقد لما تستهي النفس، فإنه يستطيع أن يترك، الترك مستطاع، لكن الأمر هو الذي لا يستطاع. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الأوامر فيها يعني شيء يشق فيفعل الإنسان ولو مع المشقة، وشيء لا يطاق ولا يستطاع فهو الذي يفعل الإنسان على حسب قدرته وعلى حسب طاقته. أقرأ الإسناد والمتن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم. لبعده حدثنا قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة فيه تقييد للأوامر بأنها تفعل على حسب الاستطاعة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يستطيع الترك وقد يستطيع الفعل وقد لا يستطيع، الإنسان يستطيع الترك، وأما الفعل فقد يستطيعه وقد لا يستطيعه، وهو مأمور بالترك والاجتناب للمحرمات مطلقا، وأما بالنسبة للأوامر فإنه مأمور بفعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حديث أبي هريرة الثاني مقيد للحديث المطلق الأول بأن الأمر بامتثال المأمورات إنما هو على حسب الطاقة وعلى حسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقيد الأمر بالاستطاعة لأنه قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولم يقيد النهي بالاستطاعة لأن الترك مستطاع. ولهذا إذا قيل مثلا احمل هذه الصخرة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أنه ما يدخل مع الباب، يستطيع أنه ما يدخل لأنه مستطاع، فهذا ترك. وأما الفعل فهو الذي قد يستطيع وقد لا يستطيع، احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع، لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أنه ما يدخل مع الباب، ما يقول أنه ما أقدر ما أدخل، بل هذا مستطاع ومقدور عليه. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني ما تقييد ما أطلق في الحديث الأول من أن الأمر أو المأمورات إنما تطلب على حسب استطاعة الإنسان وعلى قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما جاء حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، مقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن نهي فإنهم يستسلمون وينقادون ويمتثلون ولا يسألون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة لهم، بأن يكون يسألون في زمن التشريع فيأتي شيء يفرض عليهم وعليهم فيه مشقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يوضح هذا الحديث أو يبين هذا الحديث ما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ الناس كلهم يحجون كل سنة؟ هذا من يستطيع هذا؟ فغضب لهذا السؤال. وهذا من الأسئلة التي لا يصلح أن يسأل عنها. قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، مثل ما حصل لبني إسرائيل في البقرة التي أمروا بذبحها، فإنهم شددوا فشدد عليهم وتكلفوا بالأسئلة والتعمق حتى انتهوا بعد ذلك إلى بقرة لها أوصاف معينة، وكان بإمكانه من يذبح أي بقرة يتحقق المقصود بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، يعني إذا أمرتكم بأمر فاستسلموا له وانقادوا له، ولا تسألوا الأسئلة التي فيها تكلف والتي قد يترتب عليها مضرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. من يستطيع أن يحج كل سنة؟ الناس كلهم يحجون كل سنة ويتركون بلادهم؟ هذا كله يعني من فيه يعني سؤال فيه تكلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن الأمم السابقة هلكت بمثل هذا المسلك. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومعنى ذلك أن الإنسان لما أمر الرسول بالحج وقال ما كتب عليكم الحج فحجوا، الإنسان يأتي ويتحقق بمرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. الإسنادين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، فلم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، لأنها بلغت الحديث التي رواها عنه 1500، أكثر من 1500 حديث رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو مكثر عنه، وهو أكثر شيوخه رواية عنه، لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا الإنسان إذا قرأ في صحيح مسلم يجد أبو بكر بن أبي شيبة بكثرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكثرة، لأنها أكثر من 1500 حديث كلها يروي عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. وهذا الشيخ الذي هو أبو بكر بن شيبة هو أول شيخ روى عنه الترمذي في سننه ابن ماجه في سننه، هو أول شيخ روى عنه ابن ماجه في سننه أبو بكر بن أبي شيبة. ومثله مسلم، فإن أول حديث في صحيح مسلم في المقدمة من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين هو من طريق الشيخ أبي بكر بن أبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة. وأما الترمذي والنسائي فأول الأحاديث عندهم عن شيخهم قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد أول شيخ روى عنه الترمذي وأول شيخ روى عنه النسائي. وأما أبو داود فإن أول شيخ روى عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي. يعني أول الأحاديث اللي موجودة في كتب السنن وفي كتب الصحيح هؤلاء هم الشيوخ. وأما البخاري فأول شيخ له عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. فأول شيخ روى عنه أو روي له أو روى له ابن ماجه في سننه أبو بكر بن شيبة، وهو أول شيخ روى عنه مسلم. وقلت أن مسلم روى عنه أكثر من 1500 حديث، وقتيبة روى أول شيخ روى عنه الترمذي والنسائي، وأبو داود أول شيخ روى عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبخاري أول شيخ روى عنه عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. عبد الله بن أبو بكر بن شيبة عن شطال حدثنا شريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط، وقد جاء في إسناد هذا الحديث، ولكن الحديث الذي بعده تابعه فيه جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد. فإذا مجيء شريك بن عبد الله النقعي في هذا الحديث لا يؤثر، لأن فيه شيء من الكلام من حيث الاختلاط، لأنه قد توبع. وممن تابعه جرير بن عبد الحميد في الإسناد الثاني الذي بعده، في الإسناد الثاني الذي بعده، فإنه متابع له في الرواية عن الأعمش، كل منهما يروي عن الأعمش، وهذا فيه كلام من ناحية الاختلاط، ولكنه قد توبع برواية جرير عن الأعمش كما روى عنه شريك. وقد أخرج الحديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، وقد اشتهر بلقبه الأعمش، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح، ومشهور بكنيته وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والسؤال الثاني. قال حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح هو الجرجرائي، وهو صدوق. نعم. أخرج أبو داود وابن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه وبعده. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة، وهؤلاء مروا في الإسناد الذي قبل هذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الترجمة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. طاعة الرسول هي من طاعة الله، لأن الرسول مبلغ عن الله، كما عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالأحاديث من عنده، وإنما يبلغها عن الله، ويأتي بها الوحي من الله، يأتي بها جبريل، ويأتي بها يوحي الله عز وجل يعني على رسولها الكتاب والسنة، الكتاب وحي والسنة وحي. فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأن الله هو الذي أمره بالبلاغ، وهو الذي أرسله، فإذا المطيع له مطيع لله عز وجل، والعاصي له عاص لله عز وجل، لأن الرسول ليس عليه إلا البلاغ وهو مبلغ. ومن صدق الرسول فيما جاء به فهو مصدق للمرسل، من صدق الرسول فيما جاء به فهو مصدق للمرسل، ومن أطاع الرسول فيما يأمر به فهو مطيع للمرسل، ومن اجتنب ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو متبع ممتثل لما جاء عن المرسل. وإذا حصلت منه المخالفة بأن لم يمتثل المأمور بأن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به من السنة فإنه عاص لله عز وجل، لأن الآمر هو الله عز وجل والناهي هو الله عز وجل، فمن امتثل المأمور الذي جاء عن الله وبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه مطيع لله ولرسوله، وطاعة الرسول هي من طاعة الله. ومن عصى الرسول فيما جاء بلغه عن الله فإنه عاص لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمر رسوله، فمن لم يمتثل المأمور بأن عصى الله فيما جاء به الرسول فإن المعصية التي عصاها للرسول في عدم امتثاله ما جاء به من السنة هي في الحقيقة معصية لله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله عز وجل فيما جاء في كتابه، وطاعة رسوله فيما جاء في سنته، وطاعة الرسول فيما جاء من السنة هي طاعة لله عز وجل، لأنها من الله سبحانه وتعالى وليست من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ووكيع، ومعه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا وهؤلاء هم الثلاثة الذين في أعلى الأسانيد الثلاثة التي هي الحديث الأول والثاني والثالث، كلها أعلاها الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا لم يعده، أي لم يتجاوزه يعني بأن يزيد عليه، ولم يقصر دونه بمعنى أنه يتركه أو يعني يحصل فيه إخلال، يعني فليس عنده لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، وإنما اعتدال يأتي بالشيء الذي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه، لا يزيد عليه، وهذا هو معنى قوله لم يعده، يعني لم يتجاوزه بأن يضيف إليه شيء ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر دونه بمعنى أنه يخل في الامتثال ولا يأتي بالمأمور الذي أمر به، وإنما يأتي به كما جاء وكما ورد دون أن يحصل منه إفراط أو تفريط، وإنما اعتدال وتوسط. وهذا هو الشأن في الدين، أن الإنسان يكون على صراط المستقيم، يعني لا غلو ولا جفاء، لا زيادة ولا نقصان، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فلا يتجاوزه ولا يقصر، لا يتجاوزه ويعدوه ويتعداه، ولا يقصر دونه ويتركه أو يخل في الامتثال، وإنما يأتي بما أمر به على التمام والكمال دون تجاوز للحد ودون تقصير. والشيطان يأتي إلى الإنسان من هذين الطريقين، من طريق التجاوز ومن طريق التقصير، فإذا رأى أن الإنسان مقبل على العبادة جاءه عن طريق الزيادة خليه يزيد، لأنه مشغول بالعبادة ومهتم بالعبادة فيريد منه أن يزيد عليها بدع، يعني شيء مبتدع وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان حتى يحصل له الضرر. وإذا رأى الإنسان منصرف عن الاتباع وعن العبادة جاء عن طريق التقصير وعن طريق الشهوات, عن طريق التقصير والشهوات فيجعله يترك يعني الأوامر ولا يمتثلها أو يقصر في امتثالها ويحصل منه إخلال فيها, فيكون الشيطان يأتي للإنسان إن رأى منه إقبالا على العبادة جاءه عن طريق الزيادة, وإن جاء عنه وإن رأى منه تقصيرا فيها جاءه عن طريق التخذيل وعن طريق كونه يتهاون بها أو يتركها وما إلى ذلك من مما يريده الشيطان من الإنسان. فهو يريد منه أن يخرج عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إما بالزيادة عليه وذلك عن طريق البدع والأمور المحدثة, أو عن طريق النقص منه وذلك بأن يخضع أو يعني يستسلم للشهوات ويترك الأوامر. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا الحديث حفت الجنة في حفت الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, يعني الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة ويحتاج إلى صبر, والطريق إلى النار فيه مغريات وفيه شهوات, ومن صبر على المشقة على المأمور فإنه ينتهي إلى نهاية الطيبة, ومن لم يصبر عن المحظور وعن المنهي عنه فإنه يقع في الأمر المحرم. ولهذا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله, وصبر عن معاصي الله. صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, وصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس لأن عاقبة المعاصي وخيمة, عاقبة المعاصي وخيمة. فإذا هذا شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, أنه كان إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده أي لم يتجاوزه ولم يحصل منه زيادة ولم يحصل كذلك منه نقص, يعني ولم يقصر دونه بأن يخل فيه أو يتركه, وإنما يأتي به كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو أول حديث الزائدة عند البوصيري عند ابن ماجه, هذا هو الحديث, هذا الأثر هو أول ما كان في سنن ابن ماجه من الزيادات على الكتب الخمسة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. أبا داود في المراسيل. عن ابن المبارك, ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي أخرج أصحاب الكتب الستة, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سوقة وهو ثقة إلى أصحاب الكتب. نعم. عن أبي جعفر, عن أبي جعفر وهو محمد ابن علي بن حسين المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه, فقال: الفقر تخافون, والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي إلا هي, وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ثم أرد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن أبي الدرداء في اتباع الرسول أو اتباع السنة, والمقصود منه الجملة الأخيرة تركتكم على مثل بيضة ليلها ونهارها سواء, تركتكم على مثل بيضة ليلها ونهارها سواء, يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم على شريعة واضحة جلية مثل الشمس, يعني مثل الشمس واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض, ليلها ونهارها سواء لأنها يعني واضحة دائما وأبدا, واضحة دائما وأبدا لا خفيها لا خفاء فيها ولا غموض, ليلها ونهارها سواء لا فرق فيها بين ليل ونهار لأنها في غاية الوضوح, وهذا بخلاف الشمس, الشمس هي يعني يستفاد منها في النهار, وأما في الليل فإنه يأتي الظلام ولا يستفاد منها, ولكن هذه الشريعة يستفاد منها ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة, فهي واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض, من سار عليها فإنه يهتدي ويكون على صراط مستقيم. وأبو الدرداء يقول خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في الفقر ويتخوفون, يعني يخشون من الفقر ويهمهم أمر الرزق ويتخوفون أن يحصل لهم الفقر, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال آل فقر أي تخشون الفقر, لتصبن عليكم الدنيا صبا, يعني معناها أنها ستحصل لهم الدنيا وستحصل الفتنة في الدنيا, يعني كما جاء أن الفتنة تكون بالمال وأن فتنة أمة الرسول إنما هي بالمال, فيحبون المال حبا جما, و منهم من يبتلى بتحصيله بأي طريق سواء عن طريق حلال أو طريق حرام, وحتى لو كان مكثرا فإنه لا يكفيه هذا الذي بيده بل يسعى إلى أن يزيد عن طريق الحرام. قال آل فقر تخافون والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا, يعني معناها أنكم يعني هذا الذي تخشونه وتخافونه يعني سيحصل لكم المال الكثير, وحتى لا يزيغ أحدكم إزاغه إلا هي يعني الدنيا, وذلك لفتنة المال والحرص عليه وكل إنسان يسعى لتحصيله بأي طريق ويستهين في أمره ولا يبالي المال يوصل إليه من حلال أو حرام, فتكون الفتنة في ذلك وتكون إزاغة القلوب بذلك ويكون الانحراف عن الجادة باتباع الشهوات والحرص على تحصيل الأموال بأي وسيلة وبأي طريقة سواء كانت عن طريق حلال أو حرام. ومن المعلوم أن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله, لكن من ابتلي بالمال وصار همه الدنيا الحلال ما حل في اليد, الحلال عنده ما حل في يده وصل إلى يده, والحرام ما لم يصل إلى يده والعياذ بالله. فالرسول عليه السلام يقول صبنا عليكم الدنيا صبا, يعني معناه يحصل لهم المال الكثير. وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول المال للناس وكون الدنيا تصب عليهم صبا قد وقع كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام, وفتن كثير من الناس بالمال وحصل لهم الزيغ بسببه وزاقت قلوبهم بسبب المال وانحرفوا عن الجادة بسبب المال, وصار المال سببا للطغيان كما قال الله عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, فكان حصول المال له طغيانا منه, حصل له طغيان وحصل من تجاوز الحدود وصرف المال في غير ما أمر بصرفه فيه, فيصرف في حلال وفي حرام, فحصلت بذلك الفتنة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام, وحصل بذلك إزاغة القلوب بسبب المال والعمل على توصل إليه بأي طريق ولو كان ذلك الطريق الموصل إليه حراما. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ترك الناس على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء، وكذلك الأمر كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ترك الناس على شريعة واضحة كاملة شاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أكمل الله تعالى الدين للنبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك أمر يقرب إلى الله إلا وقد دل عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وقد حذر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموفق هو الذي يستسلم وينقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد المثل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. نعم. الإسناد. قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عيسى بن سميع، وهو صدوق يخطئ، في أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن إبراهيم بن سليمان الأفطس. نعم، وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عوين رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا أيضا من الحديث الزائدة عند ابن ماجة على الكتب الخمسة. هذا من الحديث الزائدة عند ابن ماجة على الكتب الخمسة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.